قل كيف نعرف حكم العقلاء؟ تجد هناك أعلام تدلك على ذلك وتبين حدود عرفة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.